بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إن كان الذي يسألك مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة، جاي يسترشد فقط ويتعلم منك من زي نظرك ويخصمك ويجادلك، قال فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين. إذا كان جاء مسترشدا مستنصحا متفقها متعلما غير مناظر ولا مجادل، فخذه بالرفق باللين وعلمه بألطف ما يكون من العبارات. وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره لك العلماء، فلا تناظره واحذره على دينك كما تقدم من أقوال أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا. فإن قال قائل ندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم، تقول لا تناظروهم لا تجادلوهم، يعني انسبوهم بقى ينشروا باطلهم. يجي واحد تقوم تتبعه، يجي واحد بكرة يجادلك يقنعك يكون أحج وأبلغ في الحجة من الايه من التاني، يقوم ينقلك إلى ايه إلى ما هو عليه، وكل يوم واحد وجدلك تمشي بقى ايه تتبع من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين. ماذا قالوا؟ ماذا قال من تقدم من علماء السلف الصالحين في أن سكوت العلماء عن مجادلة أهل الضلال أشد عليهم من مجادلتهم؟ قال عن أيوب أنه قال لست براد عليهم أشد من السكوت، يعني سكوتي عليهم أشد من إيه؟ من مناظرتهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. مجالسة أهل البدع تمرض الايه تمرض القلب. وعن مهد بن ميمون الأزدي قال سمعت محمدا يعني ابن سيرين وما راه يعني ايه جادله، وما راه رجل في شيء، فقال محمد إني قد أعلم ما تريد وأنا أعلم بالممارات منك ولكني لا أماريك. جاء رجل إلى ابن سيرين يجادله ويماريه، فقال ابن سيرين أنا عارف أنت عايز إيه وأنا أعلم بالمجادلة والمناظرة منك، ومع ذلك مش هناولك اللي أنت عايزه، مش هقعد معاك ولا أناظرك ولا أجادلك. قال محمد بن الحسين ألم تسمع رحمك الله إلى ما تقدم ذكرنا له من قول أبي قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. يعني إذا جالست المبتدع فإما أن ينقلك إلى بدعته وطريقته، وأقل شيء الشبهات اللي حيثيرها عليك حتصير إيه يخليك ملجلج ومزعزع على حد قول العامة اللي عيالي ما بيصبش بايه بيد وش. فالسلامة في عدم مجالسة أهل الأهواء، السلامة في مقاطعتهم، في الابتعاد عنهم، في عدم مخالطتهم. أما إذا جالستهم فلا يؤمن عليك، إما أن يغمسوك في الضلالة عليها أو يلبسوا عليك دينك ببعض ما لبس عليه، يصير يقول لك الشبهة ويطرح عليك شبهة بعد شبهة وانت مش عارف ترد. إذا كنت انت تعلم علم اليقينك على الحق بس مش قادر ترد الشبهات ديت، ان لم تنقلك من الحق الى الباطل حتظلها علاقه في ايه في دماغك تخاف عليك منها بعد كده. الم تسمع الى قول الحسن وقد ساله رجل عن مساله فقال الا تناظر في الدين؟ فقال الحسن اما انا فقد ابصرت ديني، فان كنت انت اضللت دينك فالتمسه. واحد يقول حسن بصري الا تناظر في الدين؟ قالوا بالنسبة لديني أنا عارف ديني كويس، أما إذا كنت أنت مش عارف دينك بقى فدور على دينك. ألم تسمع إلى قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل؟ إيش معناها؟ هيجي واحد يجدلك النهاردة يقوم يقنعك إن هو على الإيه؟ على الحق. يجي واحد تقوم تتبعه، يجي واحد بكرة يجادلك يقنعك يكون أحج وأبلغ في الحجة من الايه من التاني، يقوم ينقلك إلى ايه إلى ما هو عليه، وكل يوم واحد وجدلك تمشي بقى ايه تتنقل في الدين. قال محمد بن حسين فمن اقتدى بهؤلاء الأئمة سلم له دينه إن شاء الله تعالى. من اقتدى بهؤلاء الأئمة ولم يماري ولم يجادل ولم يناظر ولم يخاصم سلم له ايه؟ سلم له دينه. فإن قال قائل فإن اضطر في الأمر وقتا من الأوقات إلى مناظرتهم وإثبات الحجة عليهم ألا أناظره؟ يعني لو احنا اتفقنا مش هنجدلوه ولا ننظروه، لكن لو اضطررنا في يوم من الأيام غصب عننا إلى مناظرة لإثبات الحجة وإقامة الحجة عليهم ألا نناظرهم؟ قيل له الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء. الاضطرار نقول عليه يعني متى تكون مضطرا للمجادلة؟ متى تكون مضطرا للمجادلة؟ قال الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء، فيمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه، كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل رحمه الله، ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس ودعوا إلى مذهبهم السوء اللي هو مذهب ايه؟ القول. ليس يخلو أن تقول علموه أو جهلوا الشيء اللي انت بتدعو الناس إليه ولم يدعو إليه رسول الله وخلفائه، يلزمك أن تقول أنهم علموا هذا الشيء، عرفوه، كانوا على معرفة به ودراية بذلك، معرفة العامة الحق من الباطل، فناظروهم ضرورة لا اختيارا، فكانوا مضطرين إلى إيه؟ المناظرة، فأثبت الله عز وجل الحق مع أحمد ومن كان على طريقته، وأذل الله العظيم المعتزلة وفضحهم، وعرفت العامة أن الحق ما كان عليه أحمد ومن تابعه إلى يوم القيامة. قال وأرجو أن يعيذ الله الكريم أهل العلم من أهل السنة والجماعة من محنة تكون أبدا، آمين. قال وبلغني عن المهتدي رحمه الله تعالى أنه قال ما قطع بي يعني الواثق إلا شيخ جيء به من المصيصة فمكث في السجن مدة، ثم إن أبي ذكره يوما فقال علي بالشيخ فأتي به مقيدا، فلما وقف بين يديه سلم عليه فلم يرد عليه السلام، فقال له الشيخ يا أمير المؤمنين ما استعملت معي أدب الله عز وجل ولا أدب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام، فقال له الأمير وعليك السلام، ثم قال لابن أبي دؤاد سله، فقال الشيخ يا أمير المؤمنين أنا محبوس مقيد، أصلي في الحبس بتيمم، منعت الماء، فمر بقيودي تحل، ومر لي بماء أتطهر وأصلي ثم سلني. أنا بقول لك قد إيه محبوس، مش عنديش مية في السجن، بصلي بالتيمم، وأنا واقف قدامك متقيد متكلبش، كلبشات في إيدي ورجلي، هجاوب إزاي؟ هات الأول مية أتوضأ عشان أصلي وحل القيود مني وبعدين سلم. قال فأمر بحل قيده وأمر له بماء، فتوضأ وصلى لله. ثم قال لابن أبي داود، قال الأمير لابن أبي دؤاد أو دؤاد سله، فقال الشيخ المسألة لي، مش هو يسألني أنا هسأله، فأمره أن يجيبني. فقال الأمير سل. فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد يسأله، فقال أخبرني عن هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه من خلق القرآن، أشيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدهما؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه عثمان بن عفان رضي الله عنه بعدهم؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدهم؟ قال لا. قال الشيخ فشيء لم يدع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله تعالى عنهم، تدعو أنت الناس إليه؟ شيء لم يدعو إليه رسول الله ولا خلفاءه أنت تدعو الناس إليه؟ ليس يخلو أن تقول علموه أو جهلوا الشيء اللي أنت بتدعو الناس إليه ولم يدعو إليه رسول الله وخلفاءه، يلزمك أن تقول أنهم علموا هذا الشيء، عرفوه، كانوا على معرفة به ودراية، أم كانوا على جهالة به، واحدة من اثنين، يا إما عرفوه يا إما جهلوه. فإن قلت علموه وسكتوا عنه، إن قلت كانوا على علم به بس سكتوا، يبقى وسعنا وإياك من السكوت ما وسع القوم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك وخلفاء علموه وسكتوا عن علم، يبقى لنسكت كما إيه؟ كما سكتوا. وإن قلت جهلوه وعلمته أنت، فيا لكع ابن لكع، يجهل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم شيئا وتعلمه أنت وأصحابك؟ يعني الرسول مش هيعرف، أنت تعرف. قال المهتدي فرأيت أبي وثب قائما ودخل الحيز وجعل ثوبه في فيه فضحك. أمير المؤمنين لما الشيخ أقام الحجة على دعاته، أحد دعاته جي إيه جايم داخل الأوضة كده ورا كده، جي حاطط بقه إيه وضحك، يعني ضحك إن إزاي الشيخ غلب أحد دعاته، ثم جعل يقول صدق صدق صدق الشيخ، ليس يخلو من أن نقول علموه أو جهلوه، في جر كده، فإن علموه وسكتوا عنه عز وجل واستكمال لطاعة الله عز وجل وقوة على دين الله تبارك وتعالى، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى به بيك. قال لست أعنيك، إنما أعني ابن أبي دؤاد. فوثب إليه فقال أعطي هذا الشيخ نفقته وأخرجه عن بلدنا. فأكرمه الأمير لما أقام الحج على إيه؟ أحد دعاته. قال محمد بن حسين وبعد هذا فنأمر بحفظ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنه والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين مثل مالك بن أنس والأوزاعي والثوري وابن المبارك وأمثالهم والشافعي وأحمد والقاسم ومن كان على طريقة هؤلاء من العلماء رضي الله عنه، وننبذ من سواهم. خلي بالك معايا، نأمر بإيه؟ نأمر بحفظ السنن. عن مين؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة والتابعين، وعن أئمة المسلمين مثل مالك والأوزاعي والثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد القاسم ومن كان على طريقته، وننبذ من سواه، ولا نناظر ولا نجادل ولا نخاصم. وإذا لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره، وإن حضر مجلسا هو فيه قام عنه. هكذا أدبنا من مضى من سلفنا. يبقى من تقدم من سلفنا رضي الله عنهم نصحونا بعدم الايه؟ المجادلة والمناظرة والمراء، ونصحونا إذا رأينا المبتدع في طريق ناخد سكة ايه؟ سكة تانية، وإذا دخل المبتدع وإحنا قاعدين نقوم ونسيبوا له الايه؟ المكان. عن يحيى بن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. وعن أبي قلابة أنه كان يقول: إن أهل الأهواء أهل ضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. عن الحسن قال: صاحب البدعة لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل. وعن أبي قلابة قال: ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل السيف. فالمبتدعة هم الخوارج، المبتدعة هم الخوارج الذين يخرجون على حكام مسلمين، أهل البدع والأهواء. أهل السنة يدينون لله تبارك وتعالى بطاعة ولاة الأمر والدعاء لهم، ولا يدعون عليهم، ويرون طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا معصية. فأهل الخوارج هم أهل البدع، وأهل البدع هم أهل الخروج على الحكام. أما أهل السنة فحاشاهم أن يخرجوا عن الجماعة ويخالفوا أمراءهم. وعن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده رضي الله عنهم سننا. سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده رضي الله عنهم سننا، الأخذ بها، الأخذ بسنة رسول الله ومن بعده، اتباع لكتاب الله عز وجل، واستكمال لطاعة الله عز وجل، وقوة على دين الله تبارك وتعالى. ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله تعالى ما تولى، وأصله جهنم وساءت مصيره. قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل: هذا الذي ذكرته وبينته قد عرفناه، فإذا لم تكن مناظرتنا في شيء من الأهواء التي يذكرها أهل الحق، ونهينا عن الجدال والمراء والخصومة فيها، فإن كانت مسألة من الفقه في الأحكام مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والطلاق وما أشبه ذلك من الأحكام، فهل مباح لنا أن نناظر ونجادل فيه، أم هو محظور علينا؟ احنا مش هنجادل في الدين، مش هنجادل في ايه؟ في الدين، مش هنجادل في أصول الدين، مش هنجادل في السنة. لكن لو كانت مسألة ايه؟ عبادات ومعاملات، فقه الفروع، صلاة، صيام، طهارة، زكاة، حج، نكاح، طلاق، بيع، شراء، هل يجوز لنا أن نناظر ونجادل في مسائل الفقه المتعلقة بالعبادات أصدقاء بينهم مودة ومحبة، يأخذون من مصدر واحد، فيقولوا يذكروا مع بعض علشان يوصلوا لإيه؟ للنتيجة، القول الراجح، بلا مماراة ولا مناظرة، وهذا عزيز ونادر في الناس، ولا مأثم ولا يظفر به الشيطان. فإن قيل كيف؟ قيل له: هذا قد كثر في الناس جدا، في أهل العلم والفقه في كل بلد يناظر الرجل الرجل يريد مغالبته، يناظر الرجل الرجل يريد إيه؟ مغالبته، ويعلو صوته والاستظهار عليه بالاحتجاج، فيحمر لذلك وجهه وتندفق أوداجه ويعلو صوته، وكل واحد منهما يحب أن يخطئ صاحبه، وهذا الرأي من كل واحد منهما خطأ عظيم لا تحمد عواقبه ولا تحمده العلماء من العقلاء، لأن مرادك أن يخطئ مناظرك خطأ منك ومعصية، لأن مرادك أن يخطئ مناظرك خطأ منك ومعصية عظيمة. حتى اللي بيتناظروا في الايه؟ في العبادات، في شروط صحة الوضوء، في شروط صحة الصلاة، في ما تجب فيه زكاة وما لا تجب، في الطلاق، الطلاق البدعي أم لا يقع أم لا يقع، حتى الذين يتناظرون في الأحكام العبادات وما سائر عبادات ومعاملات لا يخلو كل منهم، إن كل واحد عايز يبقى إيه؟ اللي يغلب، كل واحد عايز اللي يغلب، وكل واحد في نفسه يظهر الخطأ عند مين؟ عنده ولا عند التاني؟ كل واحد بيتمنى إن الخطأ يظهر عند الإيه؟ التاني. قال هذه خطيئة ومعصية، كنت تبعد مع أخوك وتتمنى أن يخطئ، هذا التمني منك إيه؟ خطيئة ومعصية. فمتى يسلم الجميع له؟ فإن قال قائل، يعني معناته برضو إيه؟ برضو ما تنظرش ولا تجادل ولا تخاصم في الفروع، لا في فقه العبادات ولا المعاملات. فإن قال قائل فإنما نتناظر لتخرج لنا الفائدة، هذا بيقول لمس المرأة ينقض الوضوء، وهذا يقول لمس المرأة لا ينقض الايه؟ لا ينقض الوضوء، فإحنا بنتناظر عشان نوصل للراجح، فين الراجح؟ ينقض ولا لا ينقض؟ قيل له هذا كلام ظاهر وفي الباطن خلاف. انت الظاهر بتتناظر عشان توصلوا للايه؟ للراجح في المسألة، بس اللي في القلب بخلاف الايه؟ الظاهر. وقيل له إن أردت وجهة السلامة في المناظرة لطلب الفائدة كما ذكرت، إن كنت فعلا زي ما تقول تطلب الفائدة من المناظرة، فإذا كنت أنت حجازيا والذي يناظرك عراقيا وبينكما مسألة، فأنت تقول حلال وهو يقول إيه؟ حرام. فإن كنتما تريدان السلامة وطلب الفائدة فقل له رحمك الله هذه المسألة قد اختلف فيها من تقدم من الشيوخ، فتعال حتى نتناظر فيها مناصحة لا مغالبة، نتناظر ايه؟ مناصحة لا مغالبة، فإن يكن الحق فيها معك اتبعتك وتركت قولي، وإن يكن الحق معي اتبعتني وتركت ايه؟ قولك. لا أريد أن تخطئ ولا أغالبك، ولا تريد أن أخطئ ولا ايه؟ ولا تغالبني. فإن جرى الأمر على هذا فهو حسن جميل وما أعز هذا في الناس. يعني لو اثنين اتفقوا تعالى عمل اتناقش، وهذا لا يكون بقى إلا ايه؟ في اثنين أصدقاء، في اثنين ايه؟ أصدقاء بينهم مودة ومحبة، ايه؟ يأخذون من مصدر واحد، فيقعدوا يذكروا مع بعض علشان يوصلوا لإيه؟ للنتيجة، القول الراجح بلا مماراة ولا مناظرة، وهذا عزيز ونادر في الناس. فإن قال كل واحد منهما لا نطيق هذا وصدق عن أنفسهما، قيل لكل واحد منهما قد عرفت قولك وقول أصحابك واحتجاجهم، وأنت فلا ترجع عن قولك وترى أن خصمك على الخطأ وقال خصمك كذلك، فما بكما إلى المجادلة والمراء والخصومة من حاجة، إذ كان كل واحد منكما ليس يريد الرجوع عن مذهبه، وإنما كل مراد كل واحد منكما أن يخطئ صاحبه، فأنتما آثمان بهذا المراء، أعاذ الله تعالى العلماء الفضلاء عن مثل هذا المراد. فإذا لم تجري المناظرة على المناصحة فالسكوت أسلم، إذا لم تجري المناظرة على مناصحة فالسكوت إيه؟ أسلم، قد عرفت ما عندك وما عنده عرف ما عنده وما عندك السلام. ثم لا تأمن أن يقول لك في مناظرته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت بقى إيه مش عايز تنغلي لما يقولك قال رسول الله، هتلاقي الحجة هتلزمك تقوم تضطر تقول إيه هذا ليس بصحيح الذي هو كفر. ما هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول مراء في القرآن إيه كفر، عرفنا ما هذا المراء الذي هو إيه الذي هو كفر. قيل له نزل هذا القرآن على رسول أبا، وهذا موجود في كثير ممن رأيناه يناظر ويجادل حتى ربما خرق بعضهم على بعض. خرق يعني ايه؟ اختلق وافترى. هل فيها آية في القرآن بيقول كده وخرقوا له ايه بنين وبنات ان افتروا واختلقوا؟ قال هذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وكرهه العلماء ممن تقدم والله أعلم. ايه بعود نفسك بقى ايه تتعلم العلم وتعلمه بالرفق وبالايه وباللين وبالاسلوب الحسن. اذا جاءك انسان مسترشد متفقه متعلم مستنصح عايز يسمع منك وخلاص ويقول لك جزاك الله خير، ارفق به والطب به وقل له قولا لينا وعلمه مما علمك الله. بيقول لك تعالى انا عايز نظرك، انا سمعتك بتقول كذا وكذا وقولك هذا مش مظبوط وانا عايز انظرك عشان ابين لك ان مذهبك ده غلط. قل له سلام عليكم لا نبتغي الايه الجاهلين، نهانا سلفنا الصالح عن المناظرة وعن المراء وعن الايه وعن الجدال. باب ذكر النهي عن المراء في القرآن. يبقى هذا ايه مراء ايه خاص، هذا مراء ايه خاص. الاول كان ايه باب ذم الجدال والخصومات في الايه في الدين على وجه العموم، هنا بقى ذكر النهي عن المراء في ايه في القرآن. لا تجادلوا في الايه في القرآن. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مراء في القرآن كفر، مراء في القرآن ايه كفر. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إذ سمع صوت رجلين اختلفا في آية من القرآن، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن فقال عليه الصلاة والسلام إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، وإنما كتاب الله تعالى يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض، ما علمتم به فقولوا به أو ما علمتم منه فقولوا به وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال بينما نحن نتذاكر عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ينزع هذا بآية وهذا بآية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانما صب على وجهه الخل، فقال عليه الصلاة والسلام يا هؤلاء لا تضربوا كتاب الله تعالى بعضه ببعض فإنه لم تضل أمة إلا أوتوا الجدل. قال محمد بن الحسين فإن قال قائل عرفنا هذا المراء الذي هو كفر، ما هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول مراء في القرآن ايه كفر، عرفنا ما هذا المراء الذي هو ايه الذي هو كفر. قيل له نزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبعة أحرف، مش الحديث كده صحيح انزل القرآن على ايه سبعة أحرف، ايه معنى على سبعة أحرف؟ قال على سبع لغات، على سبع ايه لغات. وخلي بالكم السبعة أحرف مش هي القراءات السبعة، مش هي القراءات السبعة، لا القراءات دي شيء، واللغات ايه والاحرف ايه شيء اخر. انزل القرآن على سبعة احرف ومعناها على سبع لغات، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن كل قبيلة من العرب على حسب ما يحتمل من لغتهم، تخفيفا من الله عز وجل ورحمة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكانوا ربما إذا التقوا يقول بعضهم لبعض: ليس هكذا القرآن، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعيب بعضهم قراءة ايه بعض. ما هو سبع لغات، ده من قبيلة وده من قبيلة، ده يقرأ على لغته وده يقرأ على ايه على لغة، يلتقوا يقولوا اقرأ كده يقرأ، يقول لا الجرام مش كده، طب اقرأ انت يقول لا الجرام مش كده، فتمالك فايه يعيب بعضهم قراءة بعض. فنهوا عن هذا، وقيل لهم اقرأوا كما اياك والقول في القرآن بالرأي، لا تفسر القرآن الا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن احد من اصحابه او عن احد من التابعين او عن امام من ائمة المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام علم العرب كل قبيلة بايه بلغتها، كل قبيلة بلغتها. فكان ربما التقى الرجلان والثلاثة من ثلاثة قبائل، فكل واحد له ايه جراية غير جراية صاحبه، فينكر بعضهم على بعض يقول ما هكذا قرأنيها او اقرأنيها رسول الله، يقول لا ما هكذا اقرأنيها. والحجة فيما قلنا فيما يلي. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت لرجل اقرئني من الاحقاف 30 آية، فاقرأني خلاف ما اقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لاخر اقرئني 30 آية من الاحقاف، فاقرأني خلاف ما اقرأني الاول. فاتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جالس عنده، فقال علي رضي الله عنه: قال عليه الصلاة والسلام لكم اقرأوا كما علمتم، اقرأوا كما علمتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في الصلاة على خلاف ما أقرأها. عمر بيقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على خلاف ايه ما اقرأها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأنيها، فاخذت بثوبه. قلت تعال انت جايب الجريد منين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما قرانيش كده، انت بتقرأ خلاف ما اقرأني رسول الله. فاخذت بثوبه فذهبت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال عليه الصلاة والسلام اقرأ، طب سمعني كده اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعتها منه، فقال صلوات الله وسلامه عليه: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. قال محمد بن حسين: فصار المراء في القرآن كفرا بهذا المعنى، يقول هذا قراءتي أفضل من قراءتي، ويقول آخر بل قراءتي أفضل من قراءتك، ويكذب بعضهم بعضا. فقيل لهم: ليقرأ كل إنسان كما علم، ولا يعب بعضكم قراءة غيره، واتقوا الله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه واعتبروا بأمثاله وأحلوا حلاله وحرموا حرامه. قال محمد بن حسين رحمه الله: وقد ذكرت في تأليف كتاب المصحف مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي اجتمعت عليه الأمة والصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين وأئمة المسلمين رحمة الله عليهم في كل بلد، وقول السبعة الأئمة في القرآن ما فيه كفاية، ولم أحب ترداده هاهنا، وإنما مرادي هاهنا ترك الجدال والمراء في القرآن، فإنا قد نهينا عنه. ولا يقول إنسان في القرآن برأيه، ولا يقول إنسان في القرآن برأيه، ولا يفسر القرآن إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من صحابته رضي الله عنهم أو عن أحد من التابعين رحمة الله تعالى عليهم، أو عن إمام من أئمة المسلمين. إياك والقول في القرآن بالإيه؟ بالرأي. إياك والقول في القرآن بالرأي. لا تفسر القرآن إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه أو عن أحد من التابعين أو عن إمام من أئمة المسلمين. وإياك والمراء وإياك والجدال. فإن قال قائل فإنا قد نرى الفقهاء يتناظرون في الفقه فيقول أحدهم قال الله عز وجل كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهل يكون هذا مراء في القرآن؟ قيل معاذ الله، ليس هذا مراء، ولكن الفقيه ربما ناظره الرجل في مسألة فيقول له على جهة البيان والنصيح مش على جهة الايه المناظرة، يقول له حجتنا قال الله عز وجل كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، على جهة النصيحة والبيان لا على جهة المماراة. فمن كان قال هكذا ولم يرد المغالبة ولا أن يخطئ خصمه ويستظهر عليه سلم وقبل إن شاء الله تعالى كما ذكرنا في هذا الباب والذي قبله. قال الحسن المؤمن لا يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله عز وجل، فإن قبلت حمد الله عز وجل وإن ردت حمد الله عز وجل. يعني عليك أن تقول الايه الحكمة وأن تقول لا، أنت قول كلمتك ومش، اللي يقبلها يقبلها واللي ما يقبلهاش ايه ما يقبلهاش. وبعد هذا فأكره الجدال والمراء ورفع الصوت في المناظرة في الفقه إلا على الوقار والسكينة الحسنة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه وليتواضع لكم من تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. نسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.